على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. سبق أن عرفنا وشرحنا كلمة العارف، ماذا تعني كلمة العارف التي يرددها هؤلاء العلماء الذين يهتمون بتربية القلب وتطهيره من الشوائب، وإيصال الإنسان إلى ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة الإحسان. العارف كلمة يراد منها باصطلاح هؤلاء العلماء الإنسان الذي ذابت رغباته وذابت إراداته وشهواته ومبتغياته في رضا الله سبحانه وتعالى، فلم يعد يطلب لنفسه إلا ما يرضي الله، ولم يعد يسعده إلا أن يتقلب في النهج الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى هذا الشأن، إلى هذه الدرجة، فيسمى عندئذ عارفا. وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ طبعا الإنسان من أمثالنا، كل واحد من أمثالنا له رغائب غريزية وله مشتهيات وأهواء إنسانية يطمح إليها ويحلم بها ويسعى إليها، لكن إذا ارتقى الإنسان من في درجات الحب لله ودرجات مراقبة الله ودرجات تعظيم الله والانغماس في بحار العبودية لله عز وجل، عندئذ تذوب رغائبه وتنمحي شهواته، يصبح مطلوبه ما قد طلبه الله، كما مر في حكمة قالها ابن عطاء الله: خير ما تطلبه منك ما هو طالبه منك. خير ما تطلبه منك يعني ما قد طلبه هو منك. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فقد أصبح ممن يسمون العارف. العارف، يقول ابن عطاء الله، العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. نحن الناس الذين هم من أمثالنا نقرأ قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نقرأ هذه الآية ونقف على تفسيرها، فيخيل إلينا أن الإنسان يصبح مضطرا في حالات نادرة، يعني يصبح مضطرا إذا وقع في أزمة خانقة من فقر، من مرض، من اضطراب وقلق بحيث تقطعت آماله عن الناس كلهم، ويأس من الناس الذين كان يرجو منهم العون ويرجو منهم مد يد المعونة وما إلى ذلك، يأس من هؤلاء جميعا، ووجد أنه في حالة لا ينجده فيها إلا الله. هذا الإنسان نقول عنه مضطر، هكذا نفسر قول الله تعالى أم من يجيب المضطر، يعني حالة نادرة يتعرض لها الإنسان، فإذا زالت هذه الحالة عاد إلى شأنه وزال الضرورة التي كان يعاني منها. يعني مثلا الإنسان مثلي عندما يجد نفسه معافا بحمد الله وتوفيقه، يجد نفسه مكفيا، يجد نفسه آمنا في سربه، عنده قوت يومه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أنا لست مضطرا ولله الحمد، لا لا لا أنا لست مضطرا. هكذا نتوهم نحن ونتصور، ولكن العارف، وقد ذكرت لكم معنى العارف، يعني الإنسان الذي هو دائما مع الله، هو دائما يبتغي مرضاة الله في حالة مراقبة لله، دائما يبحث عن مرضاة الله عز وجل في كل أحواله وتقلباته، هذا الإنسان يرى أنه دائما في كل ظروفه وفي كل أحواله وتقلباته مضطر، ليست هنالك حالة يمر بها يكون فيها مضطرا وحالات أخرى يستقر فيها تزول فيها ضرورته ويصبح فيها آمنا مطمئنا، ليس هنالك ما يدفعه إلى أن يلوذ بعتاب الله عز وجل. العارف لا يزول اضطراره، نعم بشكل من الأشكال. كيف؟ نحن لا نشعر ربما بهذا المعنى، لماذا لا نشعر بما يشعر به هؤلاء العارفون؟ وما الحقيقة؟ هل الحقيقة ما يتخيله أولئك العارفون أم ما نراه نحن؟ نعود إلى كتاب الله عز وجل، باري سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الكلام خطاب للناس جميعا بمن فيهم الرسل والأنبياء والعارفون والملوك والحكام والأمراء وعامة الناس، كلهم داخلون في هذا الخطاب، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طيب إذن الكل مخاطب بهذا الكلام، الكل محكوم عليه بالفقر. ما الفقر الذي يعنيه بيان الله؟ هل هو الفقر المالي فقط؟ لا. هل هو الفقر إلى العافية فقط؟ كذلك لا. هل هو الفقر إلى الأمن والطمأنينة فقط؟ كذلك لا. المراد بالفقر المعنى الكلي للفقر، أنتم الفقراء إلى الله، يعني أنتم في كل أحوالكم فقراء ومحتاجون إلى الله، سواء بالنسبة للعافية الجسدية أو بالنسبة للمأوى أو بالنسبة للأمن والطمأنينة أو بالنسبة للرزق للطعام للشراب نحو ذلك، بالنسبة لكل هذه الأمور أنتم فقراء. وإلى من؟ إلى واحد لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان في كل أحواله وفي كل تقلباته مضطر إلى الله سبحانه وتعالى تماما كما يرى هؤلاء العارفون. ونحن عندما نتيه عن هذا المعنى إنما نتيه عنه بسبب غفلاتنا، بسبب انغماسنا في الملهيات في المنسيات وما إلى ذلك. لكن إذا عدنا إلى الحقيقة، الإنسان كما قال الله عز وجل فقير إلى الله في كل أحواله. إن كنت في عافية فأنت فقير إلى الله في أمر عافيتك، إن كنت غنيا فأنت فقير إلى الله في أمر غناك، إن كنت تتمتع بمركز مرموق وأمن وطمأنينة فأنت فقير إلى الله في هذا الأمر كله بشكل دائم وبمعنى عام لا إشكال فيه. نعم. قد يقول قائل طيب كيف أنا عندما أكون مريضا، صحيح أنا فقير إلى الله، وأنا عندما أكون يعني فقيرا أجد أن المال قد نضب من عندي، صحيح أنا فقير إلى الله. عندما أكون جائعا مظبوط أنا فقير إلى الله. عندما أجد أن الأمن والطمأنينة مثل إخواننا وجيراننا الآن في فلسطين، نعم قد غابت هذه الحالة فأنا فقير إلى الله. لكن أنا الآن معافى، كيف أشعر أنني في أمن في فقر إلى الله بالنسبة لعافيتي؟ أنا الآن أملك الملايين مثلا، طيب كيف أشعر أنني فقير إلى الله وأنا الآن أرى أن المال موفور عندي؟ كيف أشعر بأنني فقير إلى الله عز وجل من حيث الأمن والطمأنينة وأنا أرى أنني آمن مطمئن في داري وفي بلدي، ليس هنالك عدو يتهددني ولا شيء؟ كيف؟ هذا سؤال قد يخطر في بال كل منكم، فما الجواب عنه؟ الجواب عنه أيها الإخوة هو أن هذه المنح التي أتمتع بها الآن، منحة العافية، منحة الرزق، منحة الأمن والطمأنينة، منحة الطعام والشراب، هل وصلتني وتملكتها أم هي ملك لله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنني لا أتملك شيئا. الآن في هذه اللحظة أنا أتمتع بالعافية صحيح، لكن أنا لا أملكها. لو كنت أملكها لاستطعت أن أحبس هذه العافية في كياني ما شئت، لكن هل أملكها؟ لا أملكها. خلال لحظات لا خلال ساعات يمكن أن تتحول هذه العافية إلى مرض عضال، أصحيح أم لا؟ لماذا؟ لأن هذه العافية تأتيك لحظة فلحظة فلحظة من عند بارئك وخالقك. في اللحظة التي تنقطع حماية الله فيها عنك تكون نهبة للأوجاع والأمراض. كذلكم الحديث عن الرزق، كذلكم الحديث عن الطعام والشراب، كذلكم الحديث عن الأمن والطمأنينة. أنت الآن مطمئن، صحيح رزقك موفور وأمنك موفور ودارك موجودة وكل شيء على ما يرام، لكن أفأنت موقن أن كل هذه الأمور التي تطمئن إليها ستبقى بعد لحظات؟ لا، لا تستطيع أن تطمئن إلى ذلك. باري سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذا ويذكرنا. انظروا إلى قوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: يا أيها الناس الذين تمرحون وتسرحون وتتحركون فوق الأرض وأنتم آمنون مطمئنون أنكم قد ملكتم ناصية الطبيعة كما يقول كثير منكم، وأن الأمور كلها لها زمام، أحكم هذا الزمام في أيديكم، يا أيها الذين تتصورون، تيقظوا من سباتكم، هذا التصور خطأ. هل أمنتم واطمأننتم أن الإله الذي خلقكم وأقامكم فوق هذه الأرض أنه لن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ هل أنتم آمنون مطمئنون أنه لن يرسل عليكم حاصبا من فوق؟ أبدا. ما في إنسان مهما أوتي قدرات علمية ومهما أوتي مهارات إبداعية واختراعية يستطيع علميا أن يضمن بعد لحظات أن السماء لن تمطر حجارة ملتهبة، لا يوجد من يستطيع أن يضمن لك هذا أبدا. لا يوجد من يستطيع أن يضمن لك أن هذه الأرض التي يمشي عليها الناس بمن فيهم الملحد والمستكبر والعاتي والطاغي والباغي، أرض يدوسها بقدمه كما يشاء بالطريقة التي يحبها ويرفع رأسه مستكبرا عاليا. ما في عالم يستطيع أن يزعم أن هذه الأرض بعد لحظات لن تتحول إلى أفواه تبتلع كل من عليها، أبدا لا يستطيع أحد أن يزعم هذا. ولا يعني نريد أن نفتح ملف الحديث العلمي عن هذا الموضوع، أبدا الموضوع معروف، وكم قلت هذا وشرحت هذا في كثير من كتبي، وواجهت بذلك الذين يعني يتنطعون بكلمات العلم وهم في الحقيقة من أجهل الناس. نعم، العالم يحكم بموجب قوانين علمية على الماضي وعلى الحاضر القائم الآن، لكن لا يستطيع العالم أن يحكم بموجب أي قانون علمي على المستقبل أبدا بشكل من الأشكال، لأن العالم لا يعلم ما هي، كما يقولون هم يسمونها شذوذات طبيعية، لا يعلم متى تقع هذه الشذوذات الطبيعية ولأي أسباب تقع، وكم من الأسباب مفقود الآن وقد توجد بعد قليل. لذلك لا يستطيع أي عالم أبدا أن يتلي بقرار علمي يغطي أمرا من أمور المستقبل. طبعا يستطيع أن يغطي ما قد حصل ووقع، لأن الواقع خير شاهد على ذلك. ولعلي قلت مرة أو كتبت لا أدري أن دافيد هيوم، وهو من أكبر العلماء الوضعيين الذين تعتز بهم أوروبا، يقرر من منطلق علمي طبعا لا من منطلق ديني، أنه لا يستطيع أن يجزم بأن قطعة هشيم لو ألقيت في النار ستحترق، علميا لا يستطيع أن يجزم أبدا إلى أن يلقيها ويجد أنها قد احترق. طيب مثل هذا الهشيم أو هذه الورقة احترقت ملايين المرات أمام بصري، صحيح هذه الملايين التي مرت غطيت بقرار علمي واقعي، لكن ما الذي سيجري في المستقبل؟ لعل شذوذا سيقع، لا ندري، نجرب وبعد ذلك ندري بالقرار. هذا كلام العلماء. إذن أنت الآن معافى، هل تضمن أن عافيتك ستبقى لك بعد لحظات؟ أنت الآن آمن مطمئن في دارك في سربك على الأرض التي تمشي إليها في البلدة التي أنت فيها، هل تستطيع أن تجزم بأن هذا الوضع سيبقى وسيستمر؟ أبدا. طيب أنت منعم بالطعام اللذيذ والشراب النمير والرزق الوفير. طيب أنت آمن أن هذا كله سيبقى؟ يعني أنت مطمئن إلى أنك بعد ساعة، لا بعد أيام ولا بعد 24 ساعة، سيبقى هذا النبع الذي أكرم الله به منذ أقدم العصور مدينة دمشق سرا يعطيك هذا الماء؟ أبدا، ممكن خلال لحظات يجف بأمر من الله عز وجل. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ معنى ذلك هذا ممكن أن يقع. هذه حقيقة علمية أيها الإخوة، إذا أدركناها نعود فنقول من أين تأتي هذه الروافد؟ من عافية، من صحة، من قوة، من رزق، من طعام، من شراب، من أمن، من طمأنينة، من أين؟ من عند الله. طيب وأنت مطمئن أن هذا سيبقى؟ لا. إذن أنت في كل لحظة تتوقع أن ينقطع، عنك هذا الرزق. إذن أنت مضطر في كل لحظة إلى الله أم لا؟ أنت مضطر، صدق ما قاله ابن عطاء الله، هذا معنى كلام العارفين. ولاحظوا تربية رب العالمين سبحان الله. ربنا أيها الإخوة إن ابتلى فبلطف من الله منه يبتلي، وإن أرسل مصيبة فبلطف منه يرسلها. يعني ماذا؟ يربينا بابتلاءاته، يربينا بمصائبه من أجل أن نتبين الحقيقة. فمعنى ذلك أن ابتلاءاته في الحقيقة نعمة أم لا؟ نعمة، لكنها نعمة باطنة، نعمة باطنة. أنا أعيش سنوات طويلة من حياتي منعما بالعافية بالقوة، لا أشعر بوجع ولا أشعر بألم، نشاطي موفور. طيب استمرارية هذا النشاط تجعلني أغفل عن المنعم، تجعلني أتصور أن هذا الأمر باق مستمر، وتجعلني أتباهى بهذا الأمر الذي ليس ملكي وإنما هو ملك الباري، جاءني من عنده. طيب هذه الحالة خطيرة، فالباري ماذا يصنع؟ يربيني، يرسل إلي ألما، ونسأل الله العفو والعافية. أنا أضرب الأمثال، مثلا وجعا، مرضا، نعم، أنظر وإذا بالعافية التي كنت أسابيها غابت، أستيقظ من سباتي وأتنبه من غفلتي وألاحظ أن هذه العافية كانت بفضل من الله عز وجل، في كل لحظة كان ممكن أن تغيب وقد غابت الآن، فأطرق باب الله، أطرق باب الله، أقول يا رب دخيلك، والله أنا كنت غير متنبه لفضلك، الآن عرفت فضلك، أعد إلي عافيتي التي كنت أتمتع بها، أعد إلي قوتي التي كنت أتمتع بها يا رب. أنا الآن ألاحظ الفرق بين حالتي الآن وحالتي قبل يومين ثلاثة، كم كنت نشيطا سعيدا بتلك العافية، والآن أنا حالتي بين الموت والحياة. يا ربي أعد، يا ربي أنا عبدك، يا ربي يا ربي يا رب. يعيد الله عز وجل إلي العافية. في هذه الحالة كيف تصبح حالتي؟ أكون مع الله دائما. الآن عندما رجعت العافية رجعت غالية، لماذا؟ لأنني كما قال ابن عطاء الله أعلم أن هذه العافية التي جاءت يمكن أن تغيب كما غابت بالأمس، ولذلك دائما ألوذ بالله، كنت بالأمس أدعوه أن يعيد إلي عافيته، والآن ألوذ به وأسأله أن يبقي علي عافيته. إذن أنا مضطر في كلتا الحالتين إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أنا الآن أتمتع برزق وفير وطعام لذيذ وماء مسكوب كما قال الله عز وجل، وأسرة وأهل وزوجة وأولاد، نعمة كبيرة جدا جدا. استمرارية هذه النعمة ماذا تسبب؟ تسبب في كثير من الأحيان الغفلة عن الله عز وجل. هذا شأن الإنسان. نعم، هو إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذا شأن أكثر الناس، يعني عادة الإنسان، إلا من رحم ربك. انظر تجد كثيرين ممن أكرمهم الله بالمال الوفير والرزق الكثير في حال من، إن لم أقل من الطغيان، في حال من النسيان، في حال من الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل لطف، هذا لطف منه، وإن ظهر هذا اللطف كعصل من عصي التأديب يذهق هذا المال. ذهب الغنى، وقعت خسارة غير متوقعة في المال. وكم وقع هذا؟ يصحو هذا الإنسان الناسي، يصحو هذا الإنسان الغافل الجاهل، يلوذ بباب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الذي أكرمه بالرزق هو الله، وأن هذا الرزق الذي أكرمه الله في كل لحظة، في كل لحظة ممكن أن يذهب. في الباري عز وجل يعيد. لكن إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بالله حقا وعنده خميرة عبودية لله عز وجل، يظل يلوذ بباب الله لأنه تربى يا ربي دخيلك الآن، لا تحرمني من هذه النعمة، لا تحرمني من نعمة الرزق، لا تحرمني من نعمة المال، لا تحرمني من لذة الطمأنينة، من متعة الطمأنينة والأمن وإلى آخره. إذن أنت دائما مضطر. إن كنت ولا سمح الله تمر بابتلاء، بمصيبة في بدن، في رزق، في أمن نحو ذلك، فسبب الاضطرار واضح. هذا الوضع يجعلك تلتجئ إلى الله عز وجل، ولسوف تعلم أنه لن ينقذك أحد من هذه الحال إلا الله. إذن ستلتجئ إلى من؟ إلى الله. هذا عندما تمر بحالة ابتلاء، ونسأل الله العفو والعافية. أما إذا كنت تمر بحالة أمن وطمأنينة وعافية ورغد عيش، فأنت مضطر من أجل ماذا؟ من أجل أن تسأل الله عز وجل أن يديم عليك عافيته. أنت في كلا الحالتين تمر بحالة اضطرار. نعم، أنا قلت لكم بالأمس مثلا نتعلمه من الأطفال الصغار، وقلت أتمنى أن لو كنا نحن الكبار ندرك ما يدركه طفل في هذا المعنى. قلت إن الطفل الصغير إذا حمله أبوه وأشرف به على مكان خطر، أشرف به على وادي، على مكان خطر، لكنه محمول، الوالد يمسكه بعضديه وهو يعلم أن أباه يحبه وأن أباه يعنو عليه ويرأف به، يعلم الولد هذا. عندما يمسك الأب ولده من عضديه ويشرف به على هاويه، على وادي، على مكان خطر، أي مكان، كيف يكون حالة الولد؟ هل يقول في نفسي لا أنا مطمئن لأن والدي يحبني ولأن يديه تمسكان بي، ومن ثم فهو يكون آمنا مطمئنا مترفيا يغني وما إلى ذلك مطمئن، هكذا يكون حاله؟ لا. كيف تكون حاله؟ تجد أن عينيه متجهتان بانكسار إلى أبيه، وكأنه يقول بعينيه يا أبتي إياك أن تتركني، إياك أن تتركني، يا أبتي إياك أن تدركني، تدركك مني حالة غضب، تنسى عطفك علي وتنسى رحمتك بي، أليس كذلك؟ طيب يا أخي لماذا؟ ما هو آمن ومطمئن وممسوك بواسطة والده، وشايف هو أبوه كامشو وبيعرف مدى محبة والده له، ومع ذلك خائف، هو في حالة نعمة، والده يحوف به ويرعاه، ومع ذلك وضعه وضع إنسان منكسر مضطر لائذ بأبيه. لماذا؟ لأنه يعلم أن أباه يمكن أن يتركه في كل لحظة، ولو كان هذا احتمالا بعيدا. ممكن لكن ولا لا؟ ممكن. طيب غريب، لماذا يدرك الولد الصغير هذا في علاقته مع أبيه؟ ولماذا يدرك الولد الصغير هذا في علاقته مع أبيه ولا ندرك نحن عباد الله هذه الحقيقة في علاقتنا مع مولانا وخالقنا؟ يعني لماذا؟ أليس هذا دليلا على أن هذا الطفل يدرك هذه الحقيقة أكثر مما ندركها نحن؟ هذا هو الواقع. الإنسان عندما يكون ذا إدراك لمعنى وحدانية الله عز وجل ذاتا وصفات، يعني الله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته في أفعاله في صفاته، يعني هو الذي يعطي ولا يعطيك غيره، هو الذي ينفع ولا ينفعك غيره، هو الذي يضر ولا يضرك غيره. وعندما تقرأ أسماء الله الحسنى تدرك هذه الحقيقة. عندما نعيش مع هذا المعنى نكون من هؤلاء العارفين الذين يتحدث عنهم ابن عطاء الله، أي أننا نكون دائما في حالة اضطراب، دائما في حالة قلق، في حالة خوف. نحن الآن آمنون مطمئنون فعلا في بلدنا هذه، لكن هل نحن مطمئنون إلى أن هذا الأمن سيبقى وأن الله لن يرسل سببا من أسباب الاضطراب كما أرسل هذا السبب إلى جيران لنا؟ ما في حد بيستطيع يجتم بهذا أبدا. إذن لازم دائما نقول اللهم آمنا في أوطاننا، ودائما نلجأ إلى الله لجوء الإنسان المضطر الخائف. أجل، هذه هي الفقرة الأولى في كلام ابن عطاء الله. الفقرة الثانية، ولا يكون مع غير الله قراره. العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره. طيب كيف يعني؟ ما دمت قد عرفت أنني في إحدى حالتين، إما في حالة نعم موفورة ولكن في كل لحظة يمكن أن تغيب عني، ومن الذي يغيبها؟ واحد هو الله عز وجل. وإما أنني في حالة ابتلاء، من الذي يبتليني؟ هو الله. إذا عرفت هذه الحقيقة فأنا دائما لا يكون لي قرار إلا مع الله، ولا يكون لي أنس إلا بالله سبحانه وتعالى. نحن لماذا نستأنس بغير الله؟ لأننا ننسى وحدانية الله عز وجل. أنا أستأنس بغير الله عز وجل من؟ صديق أطمع منه رفدا عونا. إذا معنى ذلك أنني أظن أنه يستطيع أن يقدم لي رفدا عونا عطاء من حيث لا يشاء الله ذلك، فأأنس به أستأنس به. إذا وجدتني في حالة تحتاج إلى رعاية طبية في كياني أستأنس بالأطباء. أنا لاحظ الفرق بين الرجوع إلى الطبيب وبين الاستئناس بالطبيب. الرجوع إلى الطبيب أمر شرعه الله، بل ربما أوجبه الله في كثير من الأحيان. أما أن تستأنس به ويكون قرارك به فهذا يتنافى مع توحيدك لله عز وجل. تراجع الطبيب لأن الله أمرك، ولكن يكون أملك بمن؟ بالله. وتدرك أن الشافي من؟ هو الله. إذن فاستئناسك في هذه الحالة بمن؟ بمن يشفيك. وإذا مرضت فهو يشفيك. نعم، عندما تجد أن رزقك موفور أو غير موفور في كلتا الحالتين أنسك يكون بمن؟ بالرزاق الذي يقول فابتغوا عند الله الرزق. يعني دائما قرارك مع الله، ومن ثم يكون أنسك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء يعني نظريا كلام واضح كل منا يدركه، لكن يا عجبا لماذا لا نتعامل معه؟ هذا الشيء يعني لغز يبدو، لكن حل هذا اللغز هو أننا مغموسون في أسباب اللغو، في أسباب النسيان. لو أننا صحونا إلى الحقيقة، إلى وحدانية الله أدركناها، سيكون فعلا حالنا هكذا، لا يزول اضطرارنا، دائما نحن في حالة اضطرار ومن ثم في حالة التجاء إلى الله، ولا يكون قرارنا واستئناسنا إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنني أعلم أنه هو الذي يعطيني، وهو الذي يرزقني، وهو الذي يعافيني، وهو الذي يكرمني بالستر، وهو الذي يكرمني بالعافية، وهو الذي إن شاء يبتليني أيضا. إذن قراري دائما معه واستئناسي به به، وهذا لا يحتاج إلا إلى أن يكون الإنسان منغمسا في بحار توحيد الله سبحانه وتعالى. قلت أنا مرارا أن الإنسان من خلال نافذة بسيطة ينصرف عن الدنيا ويبقى مع الله عز وجل. نافذة الأكل، عندما تجد هذا الطعام الذي أمامك تتناوله وتشعر بلذته وتشعر كيف تستسيغه وكيف يتمثله جسمك، خلاص أنت مع الله، لأن الله هو الذي جعل لك هذا الطعام دواء وغذاء وشفاء، جعل منه لذة عندما تمارس وظيفة الطعام في فمك، وجعل منه غذاء عندما يسري من حلقك إلى جوفك، نعم، وجعل منه قوة ودواء، يجعل من الطعام عدة وظائف في كيانك هو. طيب، إذن ينبغي أن يكون استئناسك بهذا الإله، ينبغي أن يكون قرارك معه. كذلك نعمة الماء، وهذا شيء متكرر في حياة الإنسان، لكن لماذا لا يصحو الإنسان إلى هذا؟ للغفلة، للغفلة. نعم، أنا أعجب من إنسان يتناول الفاكهة، هذا مثلا أضربه، فاكهة الآن، لاحظوا فاكهة الصيف، انظروا كم هي أنواع الفواكه، لونا، طعما، رائحة، نعم، فنونا. من الذي أبدع لك هذا كله؟ الله. لمن لك يا أيها الإنسان؟ كم أنت مدلل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يضع هذه الفاكهة متنوعة أمامه، نعم، يأكل هذه التفاعة وهذه الكمثرى الإجاص يعني، أو هذا قطع العنب، أو غير ذلك، أو غير ذلك، أو غير ذلك، الفواكه كثيرة، ويحك كل هذا الطعام وأنت تذكر المطعم وأنت تذكر المتفضل. انظر، انظر إلى هذا الطعم الذي وضعه الله عز وجل في هذه الفاكهة التي أخرجتها التربة، ثم تناول هذه الفاكهة الثانية، انظر إلى الطعم الآخر العجيب الذي أودعه الله في هذه الفاكهة الثانية، تناول ثم النوع الثالث، وانظر إلى هذا الطعم لكل من مصنع الأرض وكل من هذا الماء الذي يسقى به هذا الطعام، ورب العالمين يدللك فنونا وألوانا. نعم، كيف لا يكون أنسك بالله؟ كيف لا يكون قرارك إلى الله؟ يعني أنا لما بشوف الباري عز وجل عم يدللني، أنا لا أجد كلمة باللغة العربية أكثر من دلالة، فعلا ربنا عم يدللنا، ربنا عم يدللنا بشكل. أنا ممن يهوى إذا مر على محل فاكهاني أن أنظر هكذا إلى أنواع الفاكهة المرصوفة، لكي أنصرف بذهني إلى المنعم، إلى المتفضل. نعم، كيف ربي عز وجل جعل لك من هذه التربة مصنع لفنون الأطعمة العجيبة الغريبة، وفي كل موسم فنون يتناسب مع ذلك الموسم. والباري عز وجل يقول لنا كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لكن لما أنا بسمع هذا الكلام أرى هذا الطعام لابد أن يكون أنسي بهذا الإله الرزاق المطعم، لابد أن يكون قراري إليه. إلا أن العجب كل العجب من إنسان يرى هذه النعم فيلتهمها، وكلما التهم منها صنفا زاد غفلة وزاد بعدا عن الله عز وجل. عجيب يا أخي، والله شيء عجيب. ألا ينقلك هذا المذاق إلى الله؟ ألا يقول لك عقلك من الذي جعل لك هذا؟ عجيب. الحيوان الأعجم من الإنسان؟ والله إذا الحيوان لا يدرك ما لا ندركنا، بالغريزة يدرك، لكن يدرك أكثر منا. أنا قلت من فترة في كل صباح عندما أعود من صلاة الفجر إلى داري تحت الغرفة التي أنام فيها شجرة كبيرة ضمن حديقة، في كل يوم طائفة من الطيور نعم تجتمع مع في هذا المكان وتبدأ ترفع أصوات عالية بتسبيح الله. أجل وظيفة، وظيفة أصوات لا تفتأ ولا تطير، كل طائر في مكانه لا ينتقل من مكان إلى مكان إلى أن ينتهي الورد وتطلع الشمس، كل طائر يروح عم يشكر ربه. والإنسان الذي أعطاه الله العقل وأعطاه الله الفكر ودلله أكثر من كل ما خلق الله سبحانه وتعالى الحيوانات منصرف. نعم هكذا كان. وإذا نعم الباري سبحانه وتعالى قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. نحن نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء الناس، وأن يجعلنا ممن يشعر بالاضطرار إلى الله دائما وبالأنس بالله عز وجل دائما. والحمد لله رب العالمين.